الذين يجتنبون كبائر وأن

أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون